بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من شرح والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على باب الصلح. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح في اللغة بمعنى قطع النزاع والشقاق، فهو في اللغة قطع المنازعة والشقاق التي تكون بين شخصين بسبب ما. وأما شرعا فالصلح هو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، سواء كان الخصام في مال أم في غيره. والصلح ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول: صلح بين المسلمين والكفار، كالذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية، وهذا يسمى صلح الحديبية، فهو صلح بين المسلمين وبين الكفار. والثاني من أنواع الصلح: صلح بين أهل العدل وأهل البغي، وذلك فيما إذا حصل اقتتال بين طائفتين مسلمتين فبغت إحداهما على الأخرى، وأشار الله عز وجل إلى هذا في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والثالث من أنواع الصلح: صلح بين الزوجين فيما يقع بينهما من خصام وشجار. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. والرابع من أنواع الصلح أو القسم الخامس، القسم الرابع: صلح بين متخاصمين في غير مال. صلح بين متخاصمين في غير مال، كما لو اختلف شخصان وحصل بينهما خصام أو نزاع، ولكنه ليس مما يتعلق بالمال بل لسبب من الأسباب، فهذا فيشرع أن يصلح بينهما. والخامس: صلح بين المتخاصمين في مال، كما لو كان بين شخصين معاملة أو تعامل وحصل بينهما خصام وشجار في معاملات مالية فيشرع أن يصلح بينهما. وهذا هو المراد بهذا الباب. فقول المؤلف: باب الصلح، المراد به القسم الخامس، وهو الصلح بين المتخاصمين في المال. والصلح نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فالصلح على الإقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر، كما لو قال: في ذمتك لي كذا وكذا، أو أدعي عليك كذا وكذا فأقر، أو قال: هذه السيارة التي بيدك لي فأقر وصالحه على ذلك. والثاني على إنكار، بأن يقول مثلا: هذا العقار الذي تسكنه لي، فينكر، فهذا هو الصلح على إنكار. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين، جائز بمعنى نافذ، إلا صلح. وقول بين المسلمين، بين المسلمين هذا قيد أغلبي، فليس قيدا في المسألة، بل يصح أن تكون المصالحة بين مسلم وبين كافر. قال: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، يعني إلا الصلح الذي يكون فيه شيء محرم بإحلال حرام أو تحريم حلال. بمعنى أن مثال ذلك أن يشترط عليه أن لا يقر بماله إلا أن يعطيه شيئا، كما لو قال مثلا: أقر لك بمالي أقر لك بما عندي لك من المال بشرط أن تعطيني نصفه. مثلا لو أني أقرضت شخصا 100,000 ريال ثم طالبته بها وجحدها فقال أصالحك أو أقر لك بذلك بشرط أن تعطيني 20,000 50,000، فهذا الصلح محرم لأنه يتضمن تحريم حلال أو يتضمن شرطا فاسدا. قال فإن صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، كما لو قلت هذا العقار الذي في ذمتك لي ملك لي فقال أصالحك عنه بعقار في المكان الفلاني، أو قلت في ذمتك لي 100,000 ريال فقال أصالحك عنها بأن أعطيك مثلا عقارا بدلا عنها، فهذا جائز. قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، لأن هذا في حقيقة الأمر أنه بيع. فلو كان له عليه دين، مثاله أطلب رجلا 100,000 ريال ولكنه ماطل وأنكر فصالحني على أو فتصالحت أنا وإياه على شيء، بمعنى أن يعطيني بدلا هذا الدين عقارا أو دارا أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا جائز لكن يشترط يقول أو بدين قبضه قبل التفرق، لأنه حينئذ يكون بيع دين بدين. قال رحمه الله أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا إلى آخره. قال أو صالحه على منفعة في عقاره، مثاله لو كنت أطلب شخصا 10,000 ريال فطلبته بها ولكنه أبى أن يعطيني إياها، فقلت أصالحك على أن أنتفع بعقارك، عنده شقة قلت أنتفع بها مدة سنة مدة 6 أشهر، هذا أيضا صلح. في عقاري أو غيره معلومة، يعني لا بد أن تكون المدة معلومة، فأقول مثلا صالحتك عن 10,000 التي في ذمتك لي بأن أسكن في بيتك أو في دارك مدة شهر مدة شهرين مدة 3، ولا يصح أن تطلق المدة بأن يقول أن أسكن في بيتك متى إلى ما شاء الله، لأن هذا يؤدي إلى النزاع والشقاق، فلا بد أن تكون المدة معلومة. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره. طيب أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، مثاله أطلب شخصا 10,000 ريال تحل بعد سنة يعني في رمضان القادم مثلا، فقلت له عجل لي ديني وأسقط عنك بعضه، أنا الآن أطلب 10,000 تحل في رمضان، فقلت عجل لي حقي وأسقط عنك 2,000 فيعطيني مثلا 8 أو أسقط عنه 3 يعطيني 7، هذا جائز أيضا. لماذا؟ نقول لأن فيه مصلحة لكلا الطرفين، فأنا صاحب الحق أتعجل حقي، والمدين أيضا يسقط عنه بعض الدين، ففيه منفعة لكلا الطرفين. إذا لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه جائز. طيب لو صالح عن الحال ببعضه مؤجلا عكسها من باب أولى، مثاله لو كنت أطلبك مثلا 10,000 ريال حالة وليس عندك شيء فصالحتك قلت أؤجل هذه 10 إلى مدة 2 أو 3 وأسقط عنك بعضها، بدلا من أن أخذ منك 10 أخذ منك 8، هذا أيضا جائز لأن فيه مصلحة لهذا وهذا. أما المصالحة عن الحال بأكثر منه مؤجلا فهذا لا يجوز لأنه قلب الدين، فمثلا لو كنت أطلبك 10,000 ريال حلت فطالبتك بها ولم يكن عندك شيء أو ما طلبت، فقلت إذا نؤجل هذه 10 إلى سنة وتكون بدلا من أن تكون 10 تكون 15، فهذا ربا ولا يجوز. قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، وهذه المسألة تقع كثيرا. مثال ذلك إنسان مثل يشتري من صاحب دكان بقالة كل يوم يشتري من خبزا ولبنا وحليبا وأغراض ولحم وما أشبه ذلك، فلما أراد أن يحاسبه لما أراد أن يحاسب صاحب البقالة لم يجد هذا الدفتر الذي يقيد فيه الدين، فاصطلح وإياه، قال إذن نصطلح وإياه، أصطلح أنا وإياك على أن تعطيني مثلا 1000 ريال أو 1500 ريال، فتصالح فهذا جائز. وقول المؤلف لا يعلمان قدره، لا يعلمان قدره، مفهومه أنهما إذا كان يعلمان قدره أنه لا يجوز. فمثلا لو أن صاحب البقالة يعلم أن الدين الذي يطلبني 1000 ريال، ولكنه ادعى أن ما قيد به أن الدفتر الذي قيد به قد ضاع، لأجل أن أصالحه مثلا على 1500، فهذا لا يجوز. أو أيضا أنا أعلم أن الدين 1500 ريال، وصاحب البقالة قد ضاع الدفتر الذي عنده، وأنا أعلم أن حقه 1000 ريال، أن حقه 1500 ريال، فقال صاحب البقالة نتصالح أنا وإياك على 1000 ريال، فهذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أني ظلمته بحيث أني نقصت حقه 500 ريال. يقول المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز، نعم، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. نعم، لا يمنعن جار جاره، الجار هو الملاصق للإنسان أو كان قريبا منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبة، على جداره. فلو احتاج مثلا الجار أن يغرز خشبة على جدار جاره لأجل أن يسقف بها، مثال ذلك إنسان بينه وبين داره وبين جاره جدار، وأراد أن يضع سقفا للممر الذي بينه وبين جاره حتى يستفيد منه كمستودع، واحتاج لتسقيف الجدار أن يغرز الخشب على جدار الجار أو أن يضعه على جدار الجار، فيجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك، فإن كان يمكنه التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار لم يجوز. والثاني أن لا يكون على الجدار ضرر، فإذا قدر أنه إذا وضع الخشب على هذا الجدار تضرر الجدار وآل إلى السقوط، فحينئذ يكون هذا محرما. إذن متى احتاج الجار أن يضع خشبه أو أن يغرز خشبة على جداره فإنه يجب على الجار أن يمكنه من ذلك، لأن فيه مصلحة للجار وليس فيه مضرة على صاحب الجدار، ولكن بالشرطين. الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر، فلو قدر أن الجدار عليه ضرر بأن توضع هذه الخشب عليه ويكون مآله إلى السقوط فإنه حينئذ يمنع. ولهذا راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، وفي رواية خشبه، على جداره، قال لما كان أميرا على البحرين: قال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فقولوا ما لي أراكم عنها معرضين، قلنا في إن قوله ما لي أراكم عنها معرضين يحتمل أن يكون الضمير عائدا على السنة، يعني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرضين، وعن تطبيقها غافلين، ويحتمل أن المراد ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن تمكين الجار من وضع خشبه على جداره، ويؤيد هذا قوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أن الجار إذا منع لأضعن هذا الخشب بدلا من أن أضعه على الجدار أضعه على كتفه. وهذا من المبادرة في تحقيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. ونؤجل الكلام فيها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل إذا أبضحي وأخذت من شعري لا تصح الأضحية؟ لا، ليس هناك علاقة بين صحة الأضحية وبين الامتناع من أخذ الشعر والظهر. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا. والنهي هنا للتحريم على الصحيح، لأن الأصل في النهي هو التحريم وليس ثم تصارف. وأما الاحتجاج أو احتجاج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة فلا يحرم عليه شيء، فهذا في الهدي. وهناك فرق بين الهدي والأضحية، الهدي والأضحية يفترقان في نحو 10 أحكام من ما يتعلق بمسائل هذا ومسائل هذا، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. فالقول الراجح أن الامتناع من أخذ الشعر والظفر أمر واجب، لكن لو قدر أنه خالف وأخذ من شعره وظفره وبشرته في أيام العشر فإن الأضحية مقبولة وصحيحة ويجر عليها. قال: إذا أنكرت غيبة أمامي مع ذكر الدليل من القرآن مع الاستمرار بها من الذي أمامي ماذا أفعل؟ يعني كان يقول: إذا حصل في مجلس من المجالس غيبة وأنكرت ولكنهم مروا في يعني ولكنهم لم يلتفتوا إلى هذا الإنكار واستمروا في غيهم وفي ضلالهم، نقول في هذه الحال يجب أن تفارق المجلس، لقول النبي لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: ما هو حل الوسواس يتعلق بالقلب لمخلوق عند استذكاره وخاصة فقط وغيره ما يتعلق به، ما هو الحل؟ السؤال غير واضح، لكن الوساوس من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلى العبد أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يعتصم بالله عز وجل منه. ومن أعظم ما يعصمك من الشيطان ومن نزغاته الحرص على الأذكار الشرعية، أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار أدبار الصلوات، مع اللجوء إلى الله تعالى بأن يذهب عنك ما تجد من هذه الوساوس. يقول: ما هي المدة التي يجب علي فيها إعادة الصلاة إذا أخطأت باتجاه القبلة الصلاة في البيت؟ ليس هناك مدة، لو لم تذكر إلا بعد 10 سنوات. لو فرض أن شخصا صلى صلاة لغير القبلة بغير اجتهاد ثم تبين له فيما بعد ولو طالت بعد سنة بعد سنتين أن صلاته كانت إلى غير القبلة، فعده يعيد، لأن حينئذ لا تبرأ ذمتك إلا بذلك. يقول: هل تعديل شكل السيارة من موديل أقل إلى أعلى من أجل فقط يوهم الناس أنه راكب موديل جديد؟ لا، هذا لا يدخل في التدريس، إذا كان غرضه فقط يعني أن يري الناس أن سيارته جديدة هذا لا يدخل، هذا قد يدخل فيه حسب نيته، إذا أراد المباهاة والمفاخرة أمام الناس فهو بنيته، لكن لا يدخل فيما يتعلق بتحريم التدريس وكتم العيب، لأن هذا لم يرد ذلك للبيع. لكنه في هذه الحال قد يحرم من جهة أخرى، أنه إذا أراد بذلك العلو والزهو والافتخار والتكبر على الناس يكون حينئذ محرم، أما إذا لم يرد ذلك فالأصل هو الإباحة. يقول: هل إذا توظف ابني بمبلغ 1500 ريال وهو ساكن عندي ليس عليه مصاريف إلا نفسه، هل تكفيه عن إعطائه مصروف مثل إخوانه؟ نعم، إذا كان هذا المبلغ الذي يستلمه 1500 ريال يكفيه نفقة فلا يلزمك أن تنفق عليه، وإذا أنفقت على بقية إخوانه لا يلزمك أن تعطيه ما أعطيتهم. وذلك لأنه يجب أيها الإخوة أن نفرق بين النفقة وبين العطية. العطية يجب فيها التعديل بين الأولاد، التعديل والتسوية بين الأولاد، فإذا أعطيت هذا درهما تعطي الآخر درهما، أعطيت هذا ريالا تعطي الآخر ريالا، والأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما النفقة فالعدل فيها الكفاية، سواء كان ذلك في نفقة الأولاد أو في نفقة الزوجات. فإنسان مثلا عنده 5 أولاد، أحدهم نفقته كل شهر 1000 ريال، والآخر يحتاج إلى 800، والثالث 500، والرابع 400، والخامس 100 ريال. فإذا أعطى كل واحد كفايته ولو مع التفاضل فقد عدل. كذلك بالنسبة للزوجات، إنسان عنده مثل زوجتان أو أكثر، إذا أعطى كل واحدة كفايتها كل شهر فقد عدل، ولا يلزم أن في النفقة أن يسوي بينهن. إذا أعطى هذه 1000 يعطي الأخرى 1000، قد تكون الأولى لا تحتاج إلى 1000 إنما تحتاج 800، قد تكون الثانية أحوج لأنها مثلا تحتاج إلى شراء علاج أو إلى شراء أغراض وما أشبه ذلك. فأعيد وأكرر وأقول، العدل بين الأولاد في العطية هو التسوية بينهم، لكن إذا كان ذكر وأنثى فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما العدل بين الأولاد في النفقة فهو الكفاية. قال: عندي مال وصية أنفقت منه لإنشاء مكتبة، فهل هذا يجوز أو الأفضل أن أستثمره ليستمر ضيعه؟ الجواب: الواجب أن تتمشى على ما في هذه الوصية، يعني هذه الوصية الموصي ماذا أوصى بهذه الوصية، أين تصرف هذه الوصية، فيجب أن ترجع إلى شرط الموصي في ذلك. يقول: ما حكم الشرع في بيع ثمرة البستان في وقتنا الحاضر؟ أولا هذه الكلمة ما حكم الشرع، ما حكم الإسلام، تعبير خاطئ، لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل طالب علم أو يسأل عالما أن يقول ما حكم الشرع في كذا. لماذا؟ لأن هذا المفتي الذي تستفتيه قد يوفق للصواب وقد لا يوفق للصواب، قد يصيب وقد يخطئ، وحينئذ إذا أخطأ نسب هذا الحكم إلى الإسلام مع أنه خطأ. يعني لو سألتني مثلا ما حكم كذا وكذا وأجبت بجواب خطأ وأنت تقول ما حكم الشرع، إذن نسبت أنا إلى الشرع ما هو خطأ. ولهذا هذه العبارة ينبغي أن تقيد فيقال ما حكم الشرع مثلا في نظركم، أو ما الحكم الشرعي في نظركم وما أشبه ذلك. أما يقول ما حكم الشرع أو ما حكم الإسلام في كذا، هذه عبارة خاطئة. ووجه ذلك أن من تسأل أن الذي تسأله قد يصيب وقد يخطئ، فإن أخطأ فحينئذ ينسب هذا الحكم الذي أخطأ فيه إلى الشرع وإلى الإسلام مع أن الإسلام بريء منه. يقول: بيع ثمر البستان في وقتنا الحاضر، حيث إن المشتري يأتي إلى صاحب المزرعة قبل أن يقطع الثمر فيشتريها منه، تكون متابعة النخل على المشتري وليس على البائع إلا السقيا. نقول هذا إذا كان قبل التأبير قبل تلقيحها فلا بأس، فبيع ثمر النخل يعني أن يقول بعتك ثمر هذه النخل، فيكون هذا البيع قبل التأبير، قبل تأبيرها يعني قبل تلقيحها لا بأس، أما بعد تأبيرها فلا يجوز، لأنه حينئذ يكون من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قال: هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء من رمضان أن تجعل قضاء هذه الأيام في 10 ذي الحجة؟ نعم، وهذا أحسن. إذا لم يمكن أن تقضي في غير 10 ذي الحجة فلا بأس أن تصومها في 10 ذي الحجة، ويرجى لها أن تحصل على الفضلين، على فضل القضاء وعلى فضل الصيام في 10 ذي الحجة. قال: هل يجوز للمرأة صيام يوم عرفة قبل قضاء ما عليها من رمضان؟ نعم، الذي لا يجوز صيامه قبل قضاء رمضان هو 6 من شوال فقط، فلا يجوز الإنسان أن يتطوع بصيام 6 من شوال وعليه قضاء. أما بقية النوافل من صيام 2 والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة وعشورة، فيجوز للإنسان أن يصومها ولو قبل قضائه، لكن ليس من الحكمة أن الإنسان يشغل نفسه بالتطوع مع أن عليه فرضا. إذا كان الإنسان ممن يحرص على الصيام فليبادر إلى أداء ما افترضه الله عز وجل مما يجب عليه من القضاء. قال: شخص اشترى شاة في رمضان ونواها أضحية، وقبل عدة أيام ضاعت هذه الشاة، فماذا يجب عليه؟ أجاب: إن كانت هذه الشاة قد ضاعت بتفريط منه فإنه يجب عليه أن يستبدلها بمثلها أو أحسن منها. فلو اشترى هذه الشاة مثلا ب3000 ريال على سبيل المثال، ثم ضاعت بتفريط، فيجب أن يشتري شاة بصفاتها بهذه القيمة أو بأقل، المهم هو الصفات، أن يشتري مثل إذا كانت سمينة وكانت جيدة وطيبة يشتري مثلها أو أحسن. وأما إذا كان ضياع هذه الشاة بغير تفريط منه فإنه يضحي بما شاء من الأضاحي، يعني مما يجزئ، لا يلزم أن يستبدلها بمثلها أو بأحسن منها إلا إذا كانت نذرا. تعالى هذا نقول الإنسان الذي اشترى شاة ونواها أضحية ثم ضاعت له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون قد نذر ذلك، مثاله اشترى هذه الشاة وقال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة، فحينئذ إذا ضاعت مطلقا سواء ضاعت بتفريق أم بغير تفريق يلزمه أن يستبدلها بمثلها أو أحسن منها. والحال الثانية أن لا يكون هناك نذر ولكن تضيع بسبب تفريق منه، فيجب عليه أن يستبدلها بمثلها أو أحسن منها. والحال الثالثة أن يكون ضياعها بغير تفريق فيضحي بما شاء مما يجزئ. نعم. يقول هل ورد في السنة شيء عند سماع صوت الديك أو صوت الحمار؟ نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا رأيتم صوت الحمار فتعوذوا بالله. صوت الديك قال لأنها رأت ملكا، فإذا سمعت صياح الديك فإنك تسأل الله عز وجل من فضله. وهذا من المواضع التي وكل الشارع فيها الصيغة إلينا، فأي لفظ أتيت به أجزأ. فإذا قلت أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، يا الله من فضلك، وما أشبه ذلك كله جائز. يقول من متطلبات العمل لدي لبس بطاقة فيها صورتي، وأثناء الصلاة أنزعها ولا أعلم الدليل، أريد دليل على فعلي هذا، وهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح. فإذا أردت أن تصلي إذا كانت الصورة ظاهرة فإنك تضع هذه البطاقة في جيبك بحيث لا تكون ظاهرة، لأن التصوير أو استعمال الصور في الصلاة محرم، وقد نص العلماء على أنه يحرم التصوير واستعماله، يعني أن خصوصا في الصلاة، فلا يجوز الإنسان أن يستعمل شيئا مصورا في الصلاة، يعني أن يصلي على صور، أو أن يلبس ثيابا مصورة فيها صور ذوات الأرواح، أو أن يعلق صورة على صدره أثناء الصلاة، كل ذلك من الأمور المحرمة. يقول قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت إحداهما دخلت الصغرى في الكبرى ينبني عليها جواز صيام يوم عرفة مع القضاء بنية واحدة ويحصل على أجرين. نعم صحيح، لو صام يوم عرفة بنية القضاء حصل له أجر على القضاء وبدأت ذمته وحصل له صيام يوم عرفة، لكن أفضل أن يخص يوم عرفة بالصيام وحده ولا يشرك معه شيئا، وأن يقضي الفرض قبل ذلك أو بعد ذلك، وذلك خروج من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى في مثل هذه الصورة أنه لا يجزئ. قال ما حكم أن يتزوج الرجل بنات الخالة يجمع بينهن؟ لا يجوز الجمع بينهن، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فالأختان من باب أولى. قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال الحيوان المقطوع الأذن هل يجوز الأضحية به؟ الفقهاء رحمه الله يروا إذا كان القطع دون النصف أقل من النصف أجزاء، أما إذا كان القطع كاملا فإنه لا يجزئ لأن هذا يكون عيبا. ما هي العيوب المؤثرة في الأضحية؟ بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب، أربع لا تجد الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي. قال هل يثاب الشخص على المال الذي ورثه ورثه لورثته؟ نعم، وهذه أيضا مسألة مهمة. بعض الناس يظن أن الخير أن يتصدق بجميع ماله، بل ما تدعه لأولادك بعد موتك يتكففون به ويتعففون به لك أجر. ولهذا لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، يعني مرض الوفاة، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال يا رسول الله لما مرض سعد رضي الله عنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الشاهد قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء، وهذا يدل على أن كون الإنسان يدع مالا لورثته أنه يؤجر على ذلك. قال: ما حكم أن يتزوج الرجل بنات الخالة يجمع بينهن؟ هن بنات خالة لسنا أخوات. جائز هذا، يعني مثلا إنسان له خالتان، فاطمة وفاطمة وهند، فاطمة خالته فاطمة لها بنات وخالته هند لها بنات، يجوز أن يجمع بينهما، يعني يتزوج بنت خالته فاطمة وبنت خالته الأخرى. قال: ما رأيكم بمن يصلي بلبس البرمودة وتكون فوق الركبة؟ لا، هذا كثير من العلماء يرى أن صلاته لا تصح، لأنه يجب ستر الركبة، وأن العورة من السرة إلى الركبة، وأن الركبة داخلة في ذلك. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.